والمتابع لغة بكسر الباء الموحدة اسم فاعل من المتابعة بمعنى الموافقة. وفي الاصطلاح هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي يأتي الحديث من طريق أخرى والصحابي واحد، هذه المتابعة. يأتي الحديث ويروى من طريق أخرى مع الاتحاد في الصحابي، جاء عن أبي هريرة وجاء من طريق أخرى عن أبي هريرة، هذا هو هذه المتابعة. أما إذا اختلف في الشواهد كما سيأتي. والمتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. متابعة تامة هي أن تحصل المشاركة للراوي نفسه بأن يروي حديثه راوي آخر، عن شيخه من أول الإسناد. خلي بالك، أن تحصل المشاركة للراوي نفسه بأن يروي حديثه راوي آخر عن شيخه من أول الإسناد. مثال المتابعة التامة، ودائما يقول بالمثال الطفح المقال، ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30. لاحظ، مالك يروي هذا الحديث، الشافعي يروي هذا الحديث عن من؟ عن شيخه مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29. هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووا عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا عند البخاري في صحيحه، فقد قال فيه: حدثنا عبد الله بن مسلمة القى النبي. قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30. وهذه متابعة تامة للإمام الشافعي، فقد روى عبد الله بن مسلم القعنبي بالحديث عن مالك الذي هو شيخ الشافعي، رواه عنه بالسند والمتن. فالشافعي رواه عن مالك وساق، وجاء البخاري ورواه عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك، فتابع الشافعي متابعة تامة. وتكون هذه المتابعة متابعة تامة لأنه إيش؟ لأنه تابعه في شيخه. وفائدة المتابعة التامة عند أهل الحديث دائما أنها أقوى من المتابعة القاصرة، لأنها تكون مشاركة للراوي من البداية، ولأنها تحصل للرجل الذي قد يتهم بأنه تفرد بحديث أو أخطأ في حديثه، فهذه المتابعة تدل على مزيد حفظ من الراوي الذي من البداية تشد منه. أما المتابعة القاصرة وهي رقم 2، وهي أن تحصل المشاركة في شيخ الراوي أو في شيخ شيخه فمن فوق، أي تحصل المشاركة للراوي في أثناء السند من جهة الصحابي مثلا. يعني الآن حصلت المتابعة من جهة المؤلف، من جهة المصنف، فالشافعي روى الحديث عن مالك، وجاء البخاري وروى الحديث عن عبد الله عن القعنبي عن مالك. شوف انظر وين حصلت المتابعة، جهة المصنف. لكن لو حصلت المتابعة من جهة الصحابي، فمثلا جاء الحديث عن أبي هريرة وجاء من عن الأعرج، وجاء من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، بدل الأعرج سعيد، فسعيد تابع الأعرج، هذه متابعة قاصرة، هذه متابعة قاصرة. فهذا مثال أيضا المتابعة القاصرة ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بله، فاكملوا 30. الآن لاحظوا أن الطريق الأول يرويه مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا الطريق يرويه عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر، فهم يلتقيان في من يلتقيان في الصحابي عبد الله بن عمر، يعني ما التقوا في من قبل الصحابي وإنما في الصحابي. فهكذا المتابعة أحيانا تكون في الصحابي وأحيانا تكون في من قبل الصحابي، فكلما حصلت في من هو قبل فهي أقوى. فهذه الآن إحدى المتابعتين. فالآن مثلا الحديث الأول مثلا الذي هو ما رواه الشافعي من الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فلو جاء شخص وقد جاء وروى الحديث هذا عن الإمام مالك، بدل الإمام مالك أتى بشخص براوي آخر، هذه متابعة تامة. ولو رواه عن عبد الله بن دينار فهذه متابعة قاصرة، ولو روى عن عبد الله بن عمر وهكذا، كل ما نزلت فهي متابعة قاصرة، كل ما نزلت إلى جهة الصحابي فهي متابعة قاصرة. وإن حصلت المتابعة من جهة الصحابي كلما ارتفعت تكون أفضل، كلما ارتفعت تكون أفضل وأتم وأتم وأتم، حتى تصبح يعني متابعة تامة في الشيخ مباشرة، يأتي راوي ويشارك راوي هذا الحديث في شيخه مباشرة بمتابعة تامة، هذه متابعة تامة.